الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله، وفي وأرواح العالمين لك الفدا يا كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. قف بالطفوف وجد بفيض الأدمع، إن كنت ذا حزن وقلب موجع أيبيت جسم ابن النبي على الثرى، ويبيت من فوق الحشايا مضجعي تبا لقلب لا يقطع بعده حزنا بالسيف، تبا لقلب لا يقطع بعده أسفا بسيف الحزن، أي تقطعي وعمل لعين لا تسح لفقده حمر الدماء، بدل الدموع هم معي سبيت حريمي نسيت حريمه في كربلاء، تسبى بعيد الزيل عيد من سلا، والله زينب إذ مشت وهي الوقور إليه ومشي المؤيا يا يا يا يا أسرعي تدعوي، وهو الأحزان ملو فؤادها وتقول يا ابن الزاكية الروح يا يا ركعي يا مالك عن بناتك معرضا، اي والكل منك بمنظر وبما اسمعي يا ما عودتني منك الجفا إيه فعلى ما تجفوني وتجفو مايا الشعر أنعم جوابا أنعم جوابا يا حسين أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت ألم يا يا يا يا فوق شاهقة القلب قضي القضاء بما جرى فاستايا يا يا يا يا يا يا ارجعي نادى من فوق الرموح الله يرعى صبري يا خويا وسلمي امرك المولى راسي على راس الرموح الرايح ويا راج وياك يبرى العائلة ويتنا ليطيحوا يا اختي استعدي للهضم والهضم جدا لازم يودو كان يسار لديرة الشام ولأهلك تسمعين المسبة بمجلس العام وهناك تلقن للمرايا يا رنواعي وفنون بعد يا اختي ولا شفت الحجار صكني دا صبري وشفت عصاتي زيد تلعب فوق ثغري صاحت عسل ابو قلبك اليوم عمري ولا شوف بين اهلي الغدور كيفي تشفوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هناك حروف تستعمل للتأكيد مثل حرف اللام مثلا ولا الآخرة خير لك من الأولى. طبعا لا وحد اللام وحد مو يا ألف مو لا الآخرة لا لا الآخرة لا لا هنا يقولوا للتأكيد يعني إن الآخرة خير لك من الأولى. كذلك حرف قد يستعمل للتأكيد فقد ذهب فلان أو قد جاء فلان إلى آخره. فربما استعملون حرفين مع بعض مثل ما في هذه الآية الكريمة لقد أرسلنا رسلنا بالبينات تأكيدين أكونان والتأكيد الويش حتى ما وراءه يؤكد عليه. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات طبعا الآية الكريمة فيها بحوث متعددة والبحث الأول قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات كلام الباري عز وجل. طبيعة الحال الله تعالى حكيم ورؤوف بعباده. صحيح أنه زودهم بالعقل، العقل رسول من الداخل، لكن يحتاج الإنسان إلى رسول من الخارج أيضا. وهذا الرسول الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى تشوفون عادة حكام مثلا علماء كذا، لما يبعثون رسول يزودوه بشهادة، رسالة شهادة اللي تذكر على أن هذا ترى مبعوث من قبل فلان، زين، حتى مثلا طرف مقابل يفتهم على أن هذا مو مدعي وإنما صدق رسول وبعث فلان. زين، بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لما يبعث الرسل شنو يعني يزودهم برسالة خاصة؟ وين ما يرحون هاي الشهادة يظهروها للناس؟ شلون هاي الرسالة؟ شلون من قبل الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى يزودهم بالبينات. البينات جمع بينة، بسبب المحاكمات وبالقضاء وبالمحاكم، يقولون على أنه الحكم يجري على أساس البينة والأيمان، يعني القسم. يعني يجي واحد يدعي أن هذا البيت إله، لازم يقدم بينة، يعني وثيقة أكو، شهادة إلى آخره، فهذه يسموها بينة، إمارة تكون وعلامة وحجة وبرهان ودليل على صدق ما يقول هذا وإثبات هذا المدعى. فالبينة هكذا، يعني الله سبحانه وتعالى لما يبعث الرسل لازم يزودهم بما يدل على صدق رسالتهم، وإلا كل واحد يجي يدعي أنه رسول من قبل الله، لأنه بها احترام بها تقدير وبها طاعة، لأنه إذا ثبت هذا رسول من وراء الرسول شنو؟ لابد من طاعته، وجوب طاعته، تنفيذ أوامره، الالتزام بقيادته واتباعه. فكل من يجي يدعي أنه نبي، يدعي أنه رسول، كما ادعى مسيلم الكذاب وفلان وفلان سجاح إلى آخره، رجال نساء ادعوا عبر التاريخ أنهم أنبياء وأنهم رسل، لكنه ما عندهم البينة التي تثبت صدقهم. فالعقل يحكم بأن الله سبحانه وتعالى من الضروري أن يزود الرسول ببينة تشهد على صدق رسالته وأنه مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. زين، هذه البينة تختلف باختلاف الظروف، تختلف باختلاف الأزمنة والعصور. يعني يكون يجيب فرد بينة تتفق مع أسمى شيء وأهم شيء في ذاك العصر. يعني من باب المثال، لو فرضنا أن موسى عليه السلام جاء بما جاء به نبينا في المجتمع الإسرائيلي أو في المجتمع الفرعوني، ما كان هذا دليل على نبوته، لأن الجماعة مو يم مثلا بلاغة ويم شعر ويم فصاحة اللي جاء به نبينا. أو لو أن عيسى عليه السلام جاء بعصا موسى، ما ينفع هذا، لأنه شيء في غير محله. ولذلك شوف الزمن ايش يقتضي، ونجيب أسماء شيء، توجه الناس ذاك اليوم المن في ذاك العصر، فلازم يجيب لفرد شيء اللي يتفق مع ذاك العصر، ثم هذا يسموه شنو؟ المعجز أو المعجزة، يعني ما يعجز البشر عن الاتيان بمثله. هسا المفكرون الإسلاميون عندهم رأيين بالنسبة للمعجز. بعضهم يقولون أن المعجز إلى أسباب طبيعية، لكن إحنا ما نعرفها، لكن الرأي السائد هو أن المعجز ما إلى أسباب طبيعية، وإنما يرجع إلى إرادة الله تعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإلا شنو تفسير عصا؟ عصا طبيعي، عصا من خشب يذبها تصير أفعى، تلقف ما يأفكون. شو شكوا ذولاك الجماعة من حبال وعصيل سحروا أعين الناس، خلوها تتحرك من مكان مكان تروح، وهذه اجتها يعني بلعتها كلها. بس على اقل تقدير حتى حركتها مو صحيحه، لكن هي اكو شيء يعني اكو حبال ولا فد 10 حبال فد 5 عصي فد كذا اخو اكو. زين هذه كميه. زين هذه لما بلعتها ورجعت مره ثانيه الى يد موسى عليه السلام صارت عصا. فين وين صارن؟ من اشياء ماديه ذني، وهذا شيء شيء عقلائي يعني. فاذا بين الموضوع يرجع الى الله تعالى، لكن التنفيذ يكون بيد من؟ بيد الرسول. يعني الرسول مو من عند نفسه يخلق هالقوة هذه، مو من عند نفسه يخلق المعجزة، وانما بامر من الله. القي عصاك، الله تعالى يامر بالقي عصاك، انت مالك شغل. واذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه يكون طيرا باذني، وتبرئ الأبرع والأكمص وتحيي الموتى بإذني، كله بإذن الله تعالى. هذا طبعا حديث كن يجري بالمستقبل إن شاء الله إذا صار، عن الولاية التكوينية التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للأولياء والأدلة عليها ومدى صحتها. المهم أنه الأمر الأول هو بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الله تعالى ينطي لهذا الشخص من أوليائه نوع من القدرة، نوع من الإمكانات، الذي بحيث يخلي كلامه وأوامره ودستوره يؤثر بأمر من الله تعالى. مثل ما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا همات إذا قال له كن أو ذب العصا بأمر من الله تعالى وإذن من الله يصير مثلا ثعبان. ففي زمان موسى عليه السلام كان السحر، ووصل السحر الى اوجه. واهم شيء ذاك اليوم اللي حديث الناس كان عن السحر والساحر، فنبي الله موسى عليه السلام لما اجاهم جاب لهم فد شيء هو شكل السحر لكن مو سحر، لانه السحر ما له واقعيه. يعني السحر فرق بين المعجز والسحر، ان المعجز له واقعيه بينما السحر ما إلى واقعية، وإنما يتخيل إليهم. يعني يخلي عيون الناس فتشكل يصير يجي للبعير يفوت ما أدري من كذا يطلع من كذا، هذا حكي فارغ. هذا إنسان ها قدراته شلون يفوت منه شلون يطلع؟ قضايا مادية. لو هو يفوت مثلا بين رجلي البعير يطلع من بين إيديه مثلا، زين. فالناس بلاها يوم مثلا سوي تعمية على الناس النار يطلع من تطلع من حلقة، امثال هذه الاشياء هذه كلها. قلت الايرانيين ششمباند يسموها، فيعني يخدعون عيون الناس والا هي ما لها واقعيه. والفرق بين المعجز والسحر شنو؟ فرق الثاني انه السحر ممكن ان واحد يتعلمه، ولذلك السحر عندهم صناع عندهم تلاميذ يتعلمون، واحد يتعلم من الثاني. بينما المعجز ما يقدر، ما يقدر النبي يعلم واحد يقول له تعال علمك شلون تلقي العصا صير طبعا، ما مو بيده هذا. يوم مثلا المعاجز الاخرى، وانما هو خاص بالشخص الذي خوله الله سبحانه وتعالى. زين، ولهذا اشوف السحرة لما القوا عصيهم وحبالهم وشافوا موسى عليه السلام القى عصاه وابتلعت كل ما يأفكون او افكوا، شافوا ان هذا لا مو سحر، لانه كل صاحب فن يعرف لنفرض خطيب، يعرف خطيب كبير اجا يعرف شنو من اساليب عنده، الطبيب كذلك وهكذا الفنان كذلك. اما هذا لا، خارج قدرة الانسان، ولما خارج قدرة الانسان يعني شيء يرجع الى الله تعالى. ولذلك خروا سجدا وقالوا آمنا برب موسى وهارون، هم أول من آمن، لأن عرفوا على أن قدرة الله تحققت على يد نبي الله موسى عليه السلام. والشيء الآخر اللي كان عنده أيضا اليد البيضاء. اليد البيضاء يعني شنو؟ يد بيضاء يد سمراء يعني عندنا احنا. يد البيضاء يعني يد طبيعية، كان يخليها في جيبي جيبه هنا، كان يخليها في جيبه في جيبه. وطهرون نقيات جيوبهم، وإن كان ثيابهم هم صحيح لكنه المعروف مطهرون نقيات جيوبهم تتلى الصلاة عليهم أينما ذكروا. أبياتها من أبي نؤاس، على كل حال أبو نؤاس وإن ضخمه البعض بعض قضايا طرب وخمر وإلى آخره، لكنه عند قصائد قطع شعرية ممتازة في أهل البيت، وكذلك عند في الموعظة والإرشاد، ويظهر أن دول أواخر أيامهم غالبا كانوا يتوجهون إلى الله تعالى ويتوبون، مثل أبي العتاهية مثلا وهذا وأمثاله. فهذا قرأ من الأبيات على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يعني أضحك الإمام الرضا عليه السلام بهذه الأبيات. فهم زين إجت باعتبار اليوم كان يوم وفاة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. بعدين قال: من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر، والله لما برى خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها الغرر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. وطبعا مقطوعة الثانية ديك معروفة: قيل لي أنت أوحد الناس طرا في المعاني وفي الكلام البديهي، لك من جوهر القريب بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلام تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه، قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. معاني جليلة جدا، معاني جميلة جايبة. المهم أنه الجيب المراد به هذا المقف، يدخل يده في جيب الناس كلها يشوف، ثم يطلع إيده مثل هذه الكشافات الكهربائية ما أكو عليها، تطلع مثل الشمس تسطع سنة، شنو هو كهربائي أكو بيها شمس أكو بيها، شو شيء يدوخ، يعني ما يقدر الإنسان يفلسفه ويفسره إلا بأنه معجزة من الله، فالقدرة إلهية الله سبحانه وتعالى يعطيها لهذا الرسول. وفي أيام نبي الله عيسى عليه السلام، أيام حكماء اليونان، ويونان إلى الآن حكم اليونانية حكماء، طبعا حكماء قسمين عندنا، عندنا حكيم يعني طبيب، وعندنا حكيم يعني فيلسوف. فهذول الحكماء الأطباء سمعتنا أول من كانوا يقولوا أريد أروح للحكيم، يعني أريد أروح للطبيب زين. فحكماء اليونان هم كان أكو عندهم حكماء فلاسفة مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو وأمثال ذلك، وكان عندهم أطباء أيضا مثل جالينوس وبقراط إلى آخره. فالحكمة اليونانية كانت ماخذة مأخذ عظيم جدا، والعقل اليوناني عقل قوي عبقري قوي. فإجى نبي الله عيسى عليه السلام، بس الطب يعجز أن يحيي الميت، الطب يعجز أن يبرئ الأكمة يعني الأعمى، الطب يعجز عن معالجة البرص. فهذا إجى بأشياء اللي لم يستطع الطب أن يقوم به، فكان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ويحيي الموتى. كم واحدا أحياهم، طبعا في تاريخ مذكور كم واحد أحياهم وتكلموا إلى آخره. وكذلك بالنسبة إلى المرضى الذين كانوا قد أولجوا على يد نبي الله عيسى، ثم أكو شيء آخر مثلا حتى الدكتور وطبيب يريد يداوي، ما أكو عندنا طبيب ينفخ عليه ويقرأ دعاء، وإنما لازم يخلي له قطرة، لازم يطيه كبسولة، لازم يطيه حاب، لازم يطيه ومعاد، فرشي على كل حال لازم يطيه فرشي. أما هذا بس يدعو الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يطيه العافية ذاك طرف مقابل، فشيء خلاف العادة وخارج نطاق البشر وقدرة الإنسان. فبهذا استدل على نبوته. وبالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا نبينا جاء في منطقة قريش. قريش إلى الآن معروفون ب فصاحتهم ببلاغتهم. ايش القرآن نزل على لغة قريش لأنهم كانوا معروفين بالفصاحة. ثم العرب عادة كانوا معروفين بالفصاحة والبلاغة. يعني الآن أكو كتب خطب الجاهلية، خطب الجاهلية صحيح أنه أنت مثلا بالتقنية ما قعدهم شيء، بالأمور الأخرى العلمية ما قعدهم شيء، لكن بالبلاغة لا، أساتذة عباقرة بالبلاغة. ثم قد ما يحبون الشعر كان في أيام اللي تنصب الأسواق، الأسواق أشبه ما تكون بالمعارض، يوم مثلا المعرض التجاري الفلاني، فجناح من عنده للأمور التجارية، جناح من عنده للأمور الأدبية، فشوف اللي عنده شعر، عنده خطبة، عنده شيء كان يجي القيانة، سوق عكاظ، سوق بدر، أسواق متعددة أخرى، فهي في نفس الوقت تجارة وأدب وبلاغة وشعر وما شابه ذلك. فمجموعة من الشعراء دول اللي استلذوا شعرهم، فسبع قصائد جمعوا من عندهم وجابوها خلوها فرد صندوق شيء، ثم علقوها في الكعبة لأنه أحفظ مكان الكعبة، علقوها بالكعبة سموها المعلقات السبع. الآن أكو شروح عليها المعلقات السبع، كثير من الشروح عليها أنه حطيئة شنو قال وزهير ايش قال وكعب ايش قال الى اخره. على كل حال ذوق عندهم، كان ذوق عندهم من هالجهة هذه، وناس عارفين بالبلاغة وعارفين بالشعر. والقرآن هم جابهم جاء اليهم بشكل، يعني القرآن اكو بي موسيقى واكو بي وزن خاص، اكو بي وزن خاص لكنه مو وزن شعري. يعني انت شوف اواخر الايات نمط خاص، اكو بعض السور اللي اغلبها اغلب اواخر الايات على طريقة واحدة، يعني اذا راء اذا كذا. على كل حال موضوع البلاغة من اساليب البلاغة، اساليب مختلفة للبلاغة هذه موجودة في القرآن. سأذكر لكم فبنموذج نشوفه بالنسبة الى ناحية البلاغ. طبعا المعجز شنو هو؟ ما يعجز البشر عن الاتيان بمثله. زين، ثم المعجز فالشيء الذي مهم جدا و ملفت للنظر. يعني انت المعجزة مو بس بالاشياء المادية، يعني بالاشياء المعنوية هم معجز. معجز يعني لما تجي الى قوله تعالى مثلا بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون، بسم الله الرحمن الرحيم عين سين الى اخره، هاي حروف المقطعة. بعض يقولون المراد من عدها شنو؟ مراد من عدها يا جماعة القرآن الذي جاء به رسول الله ترى من هالحروف هذه، من الحروف مكون الف ب ت س ج م ح الى اخره. يعني ما جاب النبي فد عشر حروف اخرى اضافة، وانما هي دي بس انه يجمع بيناتها تصير كلمة الفلانية، بعدين يجمع بين الكلمات تصير عبارة تصير آية. سين انتوا حافظين الحروف هذه وعندكم قدرة وعندكم بلاغة وعندكم قوة، يلا تفضلوا هذا الميدان تفضلوا سووا مثل القراء. اذا تقولون انه من عنده على الله افترى على الله كذبا، تقولون يكذب يقول انه هذا من الله ومنه، ماكو مانع. زين، يقول هذا انت تعال كذب الخبر، انت تعال كذب الخبر. يقول قد واحد وقف على جماعة من البخلاء يقول التمر، قال وقف كل ما وقف قال اتفضل ولا شيء، قال السلام عليكم ايها البخلاء، قال له لا، ليش كسفنا بالبخل، ليش تتهمنا بالبخل، قال كذبوني بتمرة، واحد من وقت تمرة كذبوني انا حتى مو بخلاء. سامي هذا اللي تقولون انتم انه هذا فجيب مثله، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ما أقول كل القرآن، فأتوا بسورة من مثله، أنت بشر هذا عن بشر. ثم قاعد يعطيك مجال يقول لك مو أنت 20 50 100 1000 اجتمعوا كلكم تعاونوا فيما بينكم، زين وتناقشوا بينكم وجيبوا لكم فرد سورة مثل القرآن الكريم. لما ما تقدرون ليش تعاندون الحق، كنت تعترفون على أن هذا شيء من الله سبحانه وتعالى، بس هو أكثر نظرية، يعني الله تعالى صرفه فبس ولا شيء. إذا أراد الله يتدخل بالموضوع لهذا ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، ولما هو مكتوف والطيف الرأي وقع بالماء يقول لا يدير بالك لا تزلزل وحك لا توقع بالماء، ما يقدر. فإذا صرفه الله تعالى بعد إيش يطلب منه؟ ما كنت شيء، لأن الله سبحانه وتعالى يدري طاقة البشر غير طاقته، كلام الله غير كلام البشر، فالله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط وعقل البشر قاصر في موضوع البلاغة. فالمثال أجيب نموذج، انت تعرف هذول شلون كانوا يعرفون البلاغة. طبعا علماء البلاغة لما تجي إلى تاريخ الأدب العربي يقولون أنه البلاغة أيام الجاهلية قوية كانت، صدر الإسلام قوية شوية، خفت في أيام بني أمية باعتبار أمم أخرى دخلت، الفرس دخلوا والهنود دخلوا وإلى آخره والقبط وإلى آخره دخلوا، شوية ضعف الأدب العربي أيام العباسيين بعد أتعس. زين مع هذا كله تشوف الأصمعي يقول مررت في قرية، طبعا الأصمعي أحد علماء اللغة والأدب، هذول هو وسيبويه وأمثال ذلك، هذول كانوا يفترون بالقرى والأرياف وبالبادية. ليش؟ لأنه اللغة الأصيلة هناك. يعني اليوم مثلا ترد واحد يريد يعرف اللغة الشعبية مالت المنطقة الفلانية، ما يجي للولاية، ما يجي للعاصمة، العاصمة بها خليط، لكن يروح للقرى أماكن نائية اللي خليط ماكو، يعني ماكو أجانب وياهم يقربون لغته، فمن هناك يروح يأخذ فذولا كانوا يفترون بالقرى والأرياف وكتبون. الأصمع يقول دخلت إلى قرية سمعت جارية تقرأ، طبعا العهد عليها أنا أقرأ أبيات الليلة، تقول أستغفر الله لذنبي كله، قبلت إنسانا بغير حلي مثل الغزال ناعما في دله، وانتصف الليل ولم أصلي. طبعا احنا عندنا بالبلاغة أنه إذا واحد جمع معاني كثيرة في أبيات قليلة هذه بلاغة، وإلا ممكن أنت فرد قضية مطيها قرد 10 أبيات هي الكلمة واحدة، هي قضية بسيطة، لكن إذا قدرت تحصرها تماما وتجيب معاني متعددة في أبيات قليلة هذا أوج البلاغة ينحسب. ولذلك مثلا يقولون الصحابة الشيء يذكر، يقولون مثلا أبلغ بيت من الشعر هذا البيت، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد، فلست حركات واحدة ورا الثانية في بيت واحد، مو شيء سهل هذا. ست حركات طبعا أنا لي شغل بالمعنى مالته، لكن إلي شغل بالنسبة إلى البلاغة مالته، لا تتهمون بشيء. المهم فهي تقول أستغفر الله لذنبي كله، وتستغفر قبلت إنسانا بغير حلي، هو زوجها وأخوها يوشيك، بعدين توصف مثل الغزال ناعما في دله، بعد وانتصف الليل ولم أصلي. يقول أصمعي قلت قاتلك الله ما أفصحك من جارية، كل سمعت التفتت إلي. سهاي بنت القرية، هذه مو جامعية هذه ولا اسمه، بنت القرية شوف فكرها شو قالت، أو يعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ففي آية واحدة، الآية الواحدة جمعت بين أمرين ونهيين وبشارتين وخبرين، تعال حللها، جمعت بين أمرين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه، هذا أمرين، بعد نهيين شنو؟ لا تخافي ولا تحزن، هاي اثنين. الخبرين شنو؟ الرد وأنه سيصير رسول. البشارتين وين؟ البشارتين في ضمن الخبرين، لأنه ممكن خبر راح يموت، ممكن خبر راح يشوفه مكسور راسه، ما أدري إيش يصير، لكن هنا البشارتين في ضمن الخبرين، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يقول هذا شعرها منك هالشكل، وهالمرة هذه فصاحبة عرفت الآية القرآنية هالشكل، فتعجبت منها كثيرا. فأكو بعض يعني يعرفون على بساطتهم يعرفون قضية ثانية، أكو ما دام جرى الحديث الآن عن الأدب العربي، والأصمعي كنت أقرأ القرآن قريت هاي الآية مالت السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا والله غفور رحيم. التفت إلي قال كلام من هذا؟ قد واحد عرابي واقف قال كلام من هذا؟ قلت له كلام الله قرآن هذا. قال لي أعد قريت للآية من نفسي. قال هذا مو كلام الله. قلت له ايش قاعد تقول أنت؟ قال لي أقول لك مو كلام الله. يقول أنا انتبهت لنفسي، أنا مشتبه، قريت الآية من جديد صحيحة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا والله عزيز حكيم. قال هذا كتاب، هذا كلام. قلت له وين؟ أنا غفور. قال لي يا أخي حكم عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع، شو معقول؟ يعني آخر الآية يكون تصير مناسبة للموضوع. انت تقول يا با السارق قطع ايده، الله غفور رحيم، شنو ربط هذا؟ غفور رحيم شنو ربط هنا؟ يقول لي اضرب بيد من حديد على يد المعتدين على كذا، والدولة تحبكم وتعشقكم. هذا بارد، كلام بارد في غير محله، مو بلاغة. فشوف كل شيء، كل كلمة في محلها المناسب موضوع، وهذا يدركه أهل الفن وأهل البلاغة. المهم، فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالقرآن، وهذا القرآن الكريم هو المعجزة الخالد. يعني القرآن هو بس معجزة ببلاغته، معجزة ببلاغته، معجزة بآياته، معجزة بكلماته، معجزة بحروفه. الآن قاعد يستخدمون الكمبيوتر لاستخراج كثير من الخفايا والأسرار والحكم القرآنية، دراسات أكو كثيرة وهواية مهمة هذه. على كل حال، فجاء بالقرآن الكريم. القرآن الكريم أكو به أسرار أخرى، معجزة في المعاني التي تحدث عنها في الأمور الطبيعية. يعني إلى الآن كما يقول أستاذ أحمد أمين العراقي النجفي في كتاب التكامل في الإسلام، 750 آية في القرآن الكريم طلعوا العلماء اللي بيها شنو؟ بيها أسرار طبيعية، بيها أسرار طبيعية عن النجوم، عن السماء، عن الأرض، عن علم الوراثة وهكذا. بعضه واضحة تماما، بعضه لا. لما تجي إلى تفسيرها والأحاديث التي وردت عن النبي وأهل البيت، يبين على أن هذه معجزة الرسول، وهذا يثبت صدق قول النبي. وإلا بالله عليك، ذاك اليوم اللي لا مدارس لا معاهد علمية لا ثقافة، زين منين جاب هالعلوم هذه؟ اللي قبل سنوات قليلة مثلا علم الوراثة تحقق للعلماء، مندل وغير مندل إلى آخره، أثبتوا علم الوراثة، قصة الكروموسومات والجينات وناقلات الوراثة وشون تأثر، يأثرون الآباء والأجداد من طرف الآباء والطرف الأمهات، هذا وين؟ لا هو النبي كان يعلم بهذا، ولا المجتمع اللي كان يعيش فيه يعلم هذا، وإنما هذا أمر من الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه الكريم. فسهابهم فشيء آخر، أدام يريد لحديث مطول أنه شنو من معاجز طبيعية وأسباب طبيعية وقواعد علمية تحدث القرآن الكريم عنها. أكو كتاب التفسير العلمي للآيات الكونية، أكو بعض الكتب تتحدث عن الماء، عن الشمس، عن أمور متعددة، هذه كلها استنباطات الطب في القرآن. الله يتجلى في عصر العلم مثلا، لما أشوف بعض الآيات اللي تدل على قضايا وقواعد علمية، كل هذا معجز، كل هذا معجز. مو بس هذا، حتى من الناحية التشريعية، انت تشوف الإسلام انت حقوق المرأة في وقت كانت المرأة لا شيء، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ذاك اليوم هاي ثورة واقعا، ذاك اليوم انت حقوق المرأة، ذاك اليوم قال الرجل ما إلى حق أن يفرض على زوجته العمل في البيت أو حتى إرضاع طفلها، لازم هي تتبرع من نفسها. وسن حقوق المرأة، وسن حقوق العامل عمال، وسن حقوق الناس وحق الجيران. الآن التشريعات الحديثة بسيطة هذه الآن في عصر العلم الآن وفي عصر النور، لكن قول 1400 سنة قبل وفي وين؟ مو تقول في اليونان، ولا تقول في إيران، ولا تقول في المناطق المتحضرة إلى حضارة مسبقة، لا لا، في شبه جزيرة العرب الذي ما قعدهم شيء. فإذا تمكن الإسلام أن ينهض بالمجتمع من الناحية التشريعية، من الناحية العلمية، من الناحية الأدبية، ومن كل النواحي، والقرآن الكريم مائدة السماء، مائدة الله، مائدة إذا قالوا مائدة هارون الرشيد، إذا قالوا مائدة فلان ملك، يعني بيها أنواع الأطعمة، ها تشتهي، وهذه مائدة الله تعالى. الفيلسوف يستفيد، والأديب يستفيد، والعالم التاريخي يستفيد، وهكذا. وكون نعرف قدر القرآن وقدر ما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، هذا البحث الأول، ثم انتقلت الآية الكريمة، البحث الثاني قوله تعالى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. أنزلنا معهم الكتاب والميزان، المعروف مجموعة كتب أنزلت على الرسل، لكن اللي باقي الآن ثلاث كتب المعروفة: القرآن الكريم والإنجيل والتوراة. وترى كل الكتب السماوية هي نور وهدى، قبل التحريف أصلها نور وهدى. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. عن عيسى يتكلم القرآن الكريم فيقول: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. والقرآن الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. زين، ويهديهم إلى صراط مستقيم. الكتاب السماوي نور، الله نور السماوات والأرض، وهذا كلام الله، وهذا حكم الله، وهذا قانون الله الذي ينزله على الرسل، والرسل بدورهم يجب عليهم أن يفسروه للناس. إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يعني ما ممكن يكتفي الإنسان بالقرآن، وكذب من قال حسبنا كتاب الله. ليش؟ لأنه معارض للقرآن نفسه، للقرآن بنفسه يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن الكريم بنفسه يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. لأن آيات مجملة أكو، تريد تبيين، تريد توضيح. ثم إذا حسبنا كتاب الله، جيب لي آية في القرآن تذكر ركعات الصلاة، صلاة الصبح كم ركعة، صلاة الظهر كم، وين أكو آية؟ جيب لي آية فيها أنصبة الزكاة، كثير من شروط الصلاة زكاة فرائض كذا، ما موجودة. نعم، القرآن دستور، قانون أساسي، الدستور كتاب واحد، لكن تجي للقانون قد يكون عشرات الكتب تشرح وتفسر وتبين وتوضح المراد من النص الدستوري. زين، وهكذا تشوف التفاسير ايش كثراتها، وتشوف كتب الفقه ايش كثراتها، والمصدر الاول للفقه ولمعرفة الاحكام هو القرآن الكريم، وهكذا. فلا بد ان نأخذ بالكتاب ونأخذ بالسنة النبوية الشريفة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث موجود عند كل المسلمين: لقد اوتيت القرآن ومثله، وفي بعض الروايات ومثليه. لا يقول قائل انه ما وجدناه في القرآن نأخذ به ولا نأخذ بغيره، لا، وإنما لازم تأخذ بالقرآن وتأخذ بسنة الرسول، السنة الصحيحة. زين، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ميزان شنو؟ يعني نزل من فوق فد شيء ميزان أبو مثلا كفتين وإلى آخره، ولا ميزان أوتوماتيكي مثل ميزان اليوم. كل شيء له ميزان، الأشياء المادية لها ميزان. واحد يرجع يعرف أنه كيلو كيلو، وين هذا عشرة كذا كذا، هذا قضبان وما قضبان إلى آخر. وأكو موازين للأشياء المعنوية، يعني ميزان الحرارة، أكو بدن الإنسان، يا عندك حمى ما عندك حمى، هذا ميزان حرارة. الجو شلون، ميزان اليوم إيش قد الرقم كذا مثلا، درجة الحرارة، درجة الرطوبة إيش قد، كل ميزان. ميزان أكو للدراسة، أكو بد ميزان خاص يعرفون أنه هذا رجل دارس، إنسان دارس يوم مدارس، هذا كله ميزان، لكل شيء ميزان خاص به. فموضوع الأحكام وموضوع الدين وموضوع الشريعة وحقوق الناس، هذه هم كلها إلها موازين من الله سبحانه وتعالى. وأنزلنا الكتاب والميزان. ليش أنزلنا الكتاب والميزان؟ أنت شوف في القرآن الكريم الحكم يكون بالدرجة الأولى على ضوء كتاب الله وبيد النبي، من بعده الناس هم تتعلم من النبي، لأن النبي أسوة للمؤمنين وبه يقتدون وبه يتأسون. وأنزلنا، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون فاسقون ظالمون. ثلاث آيات: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل إليه، زين، أو بما أنزل الله فيه. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها نبيون. فهذا بالدرجة الأولى كتاب تشريعي وعادل، لأنه نزل من الله سبحانه وتعالى العدل اللطيف الخبير. زين، النبي هم معصوم وأمرت لأعدل بينكم. النبي معصوم فيجب عليه أن يطبق أوامر الله والميزان بيده، هو يعرف ميزان الحق ويعرف ميزان العدل فيطبق العدل في المجتمع، والمجتمع يجب عليهم إذا صار بينهم نزاع أو خصومة أن يراجعوا النبي، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طبعا إلى الله يعني شنو؟ يعني إلى كتاب الله، والرسول يعني إلى سنة النبي طبعا في عصر بعد الرسول صلى الله عليه وآله. زين، وكذلك الله سبحانه وتعالى يؤكد هذا المعنى: بلى وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني ويسلموا تسليما، لأن الإسلام هو التسليم، يسلم الإنسان أمره إلى الله، يسلم أمره إلى النبي، لأن هو العدل. كل هذه مقدمات بحث الثالث، قوله تعالى: ليقوم الناس بالقسط. هاي اللام لام التعليل يسموها، ولام العلة، يعني الغاية من بعثة الرسل تزويدهم بالبينات، تزويدهم بالكتاب، تزويدهم بالميزان، حتى شي يصير ليقوم الناس بالقسط. هنا ألفت النظر إلى شيء، ليش الآية الكريمة ما قالت ليقوم الرسل بالقسط، قالت ليقوم الناس بالقسط؟ يا أخي، الله سبحانه وتعالى يريد للعباد أن يتحركوا، مثل القضايا المادية. الله خالق أرض وخالق ماء ويعلمك أنت شلون تحرث، تروح بعد أنت تريد ملائكة يدز لك ويزرعوا له وأنت بس تأكل وتنام؟ فكذلك الله تعالى يبعث رسول ويا كتاب ويا الميزان العادل واضح. زين، شنو أحسن من هذا؟ فالناس لازم تتعاون مع الرسول الحق لنشر الحق في المجتمع، يعني لأن ثلاث عناصر لازم يجتمعن حتى يتحقق العدل في المجتمع. العنصر الأول القانون والتشريع العادل، ثانيا الحاكم العادل مؤمن بالتشريع ويطبقه على نفسه وعلى غيره، ما يتلاعب بأحكام الله تعالى. والثالث شنو؟ ثالث تعاون الناس مع الحاكم العادل لتطبيق القانون العادل. يعني إذا الناس ما تعاونت مع الحاكم العادل ما سوى شيء، يعني أوتوماتيكيا ما يطبق العدل في المجتمع. الناس لازم تتحرك هي تطلب العدل وتتعاون مع الحاكم العادل لتطبيق العدل. ولو فرضنا بس التشريع عادل والباقي ماكو عدالة في المجتمع، تشريع عادل وحاكم عادل لكنه مجتمع ما يتعاون وياه، مثل أمير المؤمنين سلام الله عليه، ماكو أعدل من الإمام وأعرف بكتاب الله وملتزم حرفيا بكتاب الله وسنة الرسول، لكن ما قدر حقق العدل 100% في المجتمع، ما قدر، يعني بالمقدار اللي يمكن سواه لكنه ما قدر أن ينشر العدل في ليش؟ لأن ما تعاون الناس مع الأسف. كذلك الحسين عليه السلام، الحسين عنده رسالة اللي زود بها مسلم بن عقيل، آخر الرسالة اللي دزها إلى أهل الكوفة، يقول لهم: ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب الحابس نفسه على ذات الله الدائن بدين الحق. هذا هو الإنسان العادل، والمجتمع لازم يتعاون. أما المجتمع إذا قصر فقد ترك حقه وأثر على الآخرين. ليش المجتمع الإسلامي، ليش المجتمعات الإسلامية في أغلب أدوار التاريخ، هذا أقرأ التاريخ الإسلامي، الإسلام العظيم دين العادل آخر الأديان، كل الأنبياء بشروا بنبوة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، المجتمعات الإسلامية مظلومة. ليش؟ ليش الحاكم اللي يجي إلى المجتمع الإسلامي من بني أمية وغيرهم بني العباس يستعبد الناس يمتلك الأموال ويرى نفسه مبعوث كأنه من قبل الله تعالى هو مالك العباد؟ يعني أكو عنده يسوي صلاحيات لروحه لنفسه، حتى النبي ما عنده الصلاحيات هذه. ليش؟ ليش الناس في ضيم؟ مو احنا مسلمين؟ مو احنا اهل العادل؟ مو احنا اهل يعني بشر الانبياء بالاسلام يعني بخلافة يزيد، مو فرحة هذه انه راح هذا بعد الضيم والجهاد وقتل ودماء الصحابة الكرام قدموها كلها في سبيل ان يزيد يجي للحكم، في سبيل ان حجاج بن يوسف الثقفي يجي للحكم، في سبيل ان صدام يجي للحكم. هذا معنى النقيصة. وين المشكلة؟ الناس قصر من عندهم، قصور من الناس، ما اتفقوا ما تعاونوا، ولما ما يتعاونون اول ينكمشون يخافون انه يقدمون بعض الضحايا، بس بعدين القضية تصير الاف الاضعاف. يعني الجماعة لو كانوا متعاونين مع الحسين يوم الاول ما مخلين الحسين، يا اخي الانسان ينجن. حسين سيد شباب اهل الجنة، يطلع بليل نص الليل يطلع من المدينة، اخر ما تسألون بيناتكم، هذا شرفكم، هذا ابن رسول الله، هذا عالمكم، هذا امامكم، زين المدينة شنو بها خير اذا راح ابن رسول الله منها؟ ما حد سأل، ما وقفوا جماعة قالوا له وين تروح؟ يروحون للحاكم ويسوون مظاهرة يسوون كذا حركة، يا ليش امامنا ليش تضغطون عليه؟ ابد، موتى موتى، خاف فتشم نفر من عدم يتأدون. تالي هم ذولا اهل المدينة نفسهم ثاروا في واقعة الحرة 10,000 قتيل انطر، هم لو 1000 قتيل كانوا يطون، لو فرضنا 1000 قتيل يوم الاول كان الحسين يسيطر على الوضع، 1000 قتيل افضل لهم من هالذل. تالي ما وصلوا الى شيء. بالكوفة هم كذلك، لو الجماعة مقدمين مجموعة من القتلى والشهداء كانوا يضمنون مستقبلهم، لكن قصروا اليوم، يوم على يوم الظالم يشتد عليهم ويتقوى عليهم. أكو كلمة لزيد بن أرقم رحمة الله عليه، هذا الصحابي الجليل، هذا كان في مجلس ابن زياد وجايبين الرأس، وهذا شايف النبي وشايف الحسين وشايف النبي شلون يأخذ الحسين ويضع شفتيه على شفتي الحسين ويقبله يعني حبا له ويرشف ثغره زين ويحمله على صدره. يا اخي النبي خلي احنا حذاء النبي احنا نتبرك به، حذاء النبي الان يتبركون المسلمين بحذاء النبي، شعر من شعرات النبي، الى مكان دايس النبي هناك ذاك المكان مقدس، شفتيهم خليهن على شفتي الحسين زين يحمله على صدره زين. هذا الانسان قاعد يتلاعب به، هالزنيم هذا ابن زياد لازم له عصاية ورأس الحسين مقطوع بين يديه، كل ساي يلعب بشفتي الحسين وكل ساي يضب من ما قدر يص... ما... وذولا قاعدين حيوانات أغنام قاعدين في مجلس ابن زياد، لا واحد معترض لا واحد يحكي. فهذا صاح قام يبكي بكاء شديد وصاح ارفع عصاك عن هاتين الشفتين، فلقد رأيت رسول الله يقبلهما. كان شنو؟ إهانة للنبي وإهانة للإسلام. مك واحد صح صحيح صحيح يقول زيد بن أرقم، موت سكوت. فالتفت ذاك متجرأ شافهم دول أغنام ساكتين، التفت قال أتبكي من نصر الله وفتح الله علينا؟ والله لولا أنك كبرت وخرفت لأخذت الذي فيه عينه. ايش دعوة؟ شنو صار؟ شكرا قتلك يعني مثلا قتل الإنسان ويا الحيوان ويا الحشرة فلشي أخرجوه. طلعوا من المجلس وقف باب المجلس قال أنتم يا معشر العرب أنتم العبيد بعد اليوم، قتلتم ابن فاطمة يعني تعاونتم مع ابن زياد على قتل ابن فاطمة، وأمرتم ابن مرجانة يقتل خياركم ويستبقي شراركم، فرضيتم بالذل فتحسن لمن رضي بالذل. انتم اشتريتوا الذل لأنفسكم، انتم لازم لتعاونون الظالم، الظالم شنو؟ نفر واحد. ليش المجتمع اذا تعاون مع الظالم يستفحل الظالم، اما اذا صاحت الصاحة عليه؟ انكار المنكر مو واجب، من أهم المنكرات، من أكبر المنكرات الظلم. فلازم المجتمع يهيج ضد الظلم حتى لا يظلم الظالمون. ولهذا نهض أبو الشهداء لينقذ الناس من الظلم والظالمين، ولكن دفع ثمنا غاليا، لا سلم على أولاده، لا سلم حتى على الطفل الرضيع، لا سلم على جسمه. يعني الجماعة رادوا يبيدون الحسين عليه السلام، وإلا شنو معنى سحقه بحوافر الخيل؟ يعني يردون هذا الجسد يفتتوه، يردون لو بيدهم كانوا يحرقوه، ما يكون يبقى للحسين أثر، لأن هذا خطر عليهم، هذا خطر عليهم. وإلا شنو فلسفتها أنه هو المثل حرام، حرام على الإنسان العادي، فكيف هذا خلون جسد الحسين وعشرة من الخيل خلوه الخيال يجولون على جسد الحسين؟ وزينب يا أخويا فوق صاويبك يرضوك، يا أخويا فوق صاويبك يرضوك. جدك ولا ابوك خويا كنت حرزي وتحت الخيل خلا حسب عيد البلايا يا صدرك مكسر نرد انشد الخيال المجب لي لعبت على ابن امي ميادي بعد يوين يبطل حسين. لذلك يعني انا اعتبر هذه كرامة من الله للحسين ان الجسد ما تفتت، ما صار قطعة، كل قطعة ما انت صارت في مكان. لذلك لما اجى الامام زين العابدين يريد يحمل، اجوا بنو اسد يردون يحملون الجسد ما قدروا، لان مطحون طحن هذا الجسد، بالاضافة الى السيوف، بالاضافة الى الرماح، بالاضافة الى الحجارة والنبال، وما خلوكم مكان في جسم الحسين ما مجروح مع هذه. ام اجوا سحقوا بحوافر الخيل ورضوه بالاعوجية، كل ما رادوا يشيلون من نجز يعني يلزموه من ايده ايده تجي بيدهم، يلزموه من رجله رجله تجي بيدهم. الامام زين العابدين التفت اليهم قال علي بحصيرة بارية، شو جيبوا لي فرجين؟ فجابوا له حصيرة ذبحوا على جسد الحسين وجمع الاعضاء المقطعة، ثم حمل الجثمان رادوا يساعدوه، قال لهم لا معي من يعينني، ما ادري، رسول الله مع امير المؤمنين مع جبرائيل ميكائيل، المهم انه قال معي من يعينني. انزل الجسد الطاهر الى القبر الشريف. نظر الجماعة الى الامام زين العابدين وضر وجهه على منحر ابي